في نزوة عابرة أرخت فيها العنان لهواها وأصرت لداع السراب المتعطش ليهتك عراها، فتعلق قلبها الغض وبدأت ترسم بسذاجتها معالم انحدارها نحو الهاوية. يا لهفة الإنسان كي لا تندمي، لا تطرقي باب الهلاك المظلم. ما كل حب في الحياة بصادق إن لم يجيء مع الطريق الأسلم. تأتي الفتاة بكل عطف نحوه وتظنه كالفارس المتلاثم. ما إن يشنف بالكلام مسامعا تهوي له تلك القلوب وترتمي. وعلى حين شهوة تمكن الذئب من شاته، وحدث ما حذر أذو الألباب منه قبل فواته، فتعلقت مضغة الحسرة في الأحشاء وبكت المسكينة الدم ندما. وأنى لها من بعد الفوات البكاء. وجرى الذي ما كان يحمد أنجرا ويذوق فاعله مرار العلقم. سايت دموع النادمين تحسرا، يا ويل من قاد الهوى لمحرم. وبكت لتسأله أمان جنينها سترا لفعل الطائش المتلوم. لكنه ترك المصيبة عندها ومضى بليل من ظلام أسحم. وتمضي أشهر الحسرة البائسة تتهادى خطواتها كسكاكين تدمي قلبا يتقطع أسا مع كل رفسة. ويأتي الطفل مجهولا ليرمى دون مرحمة. حتى إذا ولد الصغير بلا أب أنى لك عن أمره تتكلمي. ليصير مجهول الهوية ناقصا يرمى بأقرب مسجد أو ميتم. ما ذنبه أن كان ابنا للهوى يقضي الحياة بذلة وتوهم. هذه النهاية فانتبه يا جاهلان، أو كنت جاهلة وآن لتعلمي. لا تسلك العتماء دون بصيرة، خذها دروسا من قديم أقدمي.